بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 44 بعد 300، سورة المؤمنون. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ثم أمره تعالى بأن يحمد ربه على النجاة من الظلمة عند استوائه وتمكنه في الفلك، ثم أمره بالدعاء في بركة المنزل، نسأل الله تعالى البركة دواما. أما تأويل الآية، أي فإذا استقررت يا نوح أنت والمؤمنون الذين معك على السفينة وعلوتم فوقها راكبين فقل الحمد لله الذي خلصنا من القوم المشركين. ولذا قال ربنا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وهنا وقل رب أنزلني منزلا مباركا، أي وقل يا نوح رب أنزلني إنزالا مباركا. قال تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأنت خير المنزلين، أي وأنت يا ربنا خير من تنزل عبادك. والإنسان قد يمر به في حياته فينجيه الله سبحانه وتعالى من مواطن الضرر، فإذا ركب قال هذا الدعاء. ثانيا، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. هنا النقل من كتاب الآلوسي، والأخوة الذين صنعوا هذا الكتاب لم يهتموا بشكل بعض الكلمات، فبعض الكلمات بحاجة إلى شكل، وكلام الآلوسي في تفسيره جزء 18 الصحيفة 65 في أعلى الصحيفة بخط جميل وعناية طيبة، وقال الخفاجي إن في ذلك إشارة إلى أنه لا ينبغي المسرة بمصيبة أحد ولو عدوا من حيث كونها مصيبة له، بل لما تضمنته من السلامة من ضرره أو تطهير الأرض من وسخ شركه وإضلاله. وذكر المحققون كتبوا حاشية الشهاب 6/329 باعتبار أن هذه الحاشية هي من الحواشي المهمة. وفي هذه المقولة التي نقلها الآلوسي عن الخفاجي يعني تعليم للإنسان على أنه يهتم بطاعة الله ومحبة طاعة الله، وأن يبغض الإنسان المعصية لكونها معصية، فيفرح بالأمر الذي يحصل لأنه يقول لا خير، ويفرح بالأمر الذي يحصل الذي بسببه يكون اندحار الشر، فيجعل الإنسان الولاء والبراء في كل شيء. ثالثا، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وبالجملة فالآية تعليم من الله عز وجل عباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن يقولوا هذا، بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلموا. هكذا قال القرطبي علينا وعليه رحمة الله تعالى. رابعا، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يقول ابن عاشور في هذين الوصفين إيماء إلى أنهما الباعث على تكذيبهم رسولهم، لأن تكذيبهم بلقاء الآخرة ينفي عنهم توقع المؤاخذة بعد الموت، وثروتهم ونعمتهم وثروتهم ونعمتهم تغريهم بالكبر والصلف، إذ ألفوا أن يكونوا سادة لا تبع. طبعا الملأ، كلمة الملأ بمعنى أشراف الناس ووجوههم يملؤون العيون منظرا والنفوس بهاء وجلالا. أما تفسير الآية أي وقال الرؤساء والأشراف والسادة من قوم هذا الرسول الذين كفروا بالله وكذبوا بالبعث والحساب ونعمناهم ووسعنا عليهم الرزق في الحياة الدنيا حتى بطروا وطغوا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي ما هذا الرسول إلا إنسان مثلكم يأكل مما تأكلون من الطعام ويشرب مما تشربون من الشراب، وليس رسولا كما يزعم. خامسا، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. بيان سنة من سنن البشر، وهي أن دعوة الحق أول من يردها الكبراء من أهل الكفر عياذا بالله تعالى، نعوذ بالله من الكفر وأهله. سادسا، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. أي بعيد بعيد ما يعدكم به من البعث بعد أن تمزقتم وكنتم ترابا وعظاما. فنظروا نظرا قاصرا ورأوا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن، فقاسوا قدرة الخالق بقدرهم لله تعالى. طبعا هيهات أي بعيد، وهيهات كلمة تستعمل لتبعيد الشيء. وتأويل هذه الآية مع التي بعدها أي أيعدكم أنكم إذا متم وصرتم ترابا وعظاما في قبوركم أنكم ستخرجون منها أحياء كما كنتم قبل مماتكم. هيهات هيهات لما توعدون، أي بعيد بعيد جدا ما يعدكم به من البعث بعد الموت، فلا يكون ذلك أبدا. نعم. سابعا، قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. يقول صاحب المحرر الوجيز وهو ابن عطية المعنى قال الله لهذا النبي الداعي عما قليل يندم قومك على كفرهم حين لا ينفعهم الندم. قال رب انصرني بما كذبون، أي قال الرسول رب انصرني على قومي فأهلكهم بسبب تكذيبهم برسالتي. قال عما قليل ليصبحن نادمين، أي قال الله للرسول سنعذبهم قريبا فيصبحون نادمين على كفرهم وتكذيبهم. ولذا قال ربنا فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. معاني الكلمات لمبتلين مختبرين. قرنا جيلا الملأ من قومه، أشراف قوم هود ووجهاؤهم، هيهات بعيدا، غثاء كغثاء السيل الذي يطفو على الماء، فبعدا فهلاكا وإبعادا من الرحمة. العمل بالآيات: أولا، تذكر موقفا أنقذك الله فيه من حرج أو خطر واحمد الله تعالى على ذلك. ثانيا، استعد بالله تعالى أن يلهيك النعيم عن طاعته والقرب منه. هذه النعم تستخدم في طاعة الله وشكر الله سبحانه وتعالى. وليحذر الإنسان أن يشتغل بالنعم عن حق المنعم سبحانه وتعالى. ثالثا، حدد مطلبا شق عليك ثم تضرع إلى الله تعالى وسله التيسير. نسأل الله أن يسر لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. التوجيهات: أولا، إذا نجوت من مصيبة أو من ظلم ظالم فلا تنسى أن تحمد الله سبحانه وتعالى. ثانيا، عليك بتدبر قصص المرسلين وتأملها، فإن الله ما ذكرها إلا لما فيها من الدروس والعبر. ثالثا، عاقبة الظالمين قريبة وإن طال الزمن. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.